يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر قول الإمام الطحاوي إمام الحنفية في وقته في الحديث والفقه ومعرفة أقوال السلف، قال في عقيدته المعروفة عند الحنفية: ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رضي الله عنهم. نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وصدق المؤمنون على ذلك حقا، فأيقنوا أن كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر. والرؤية لأهل الجنة حق بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. في صفتنا لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولا يثبت قدم الإسلام، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وذكر سائر الاعتقاد والطحاوي. هذا هو الطحاوي، هذا هو أحمد، هذا هو أحمد ابن محمد بن سلامة الأزدي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في زمنه، وروى عن أصحاب ابن عيينة وابن وهب وتصانيفه شهيرة، توفي سنة 21 و300 عن 83 سنة رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الشيخ العلامة محمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في هذه الرسالة التي أجاب فيها عن السؤال الذي وجه إليه في آيات الصفات وأحاديث الصفات، وما موقف المسلم، وهل يسلم، وهل يمرها كما جاءت أو يتأولها، أجاب رحمه الله عن ذلك بأن الواجب على المسلم أن يسلك ما سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم من إمرار النصوص كما جاءت وإثبات معانيها وعدم الكلام في كيفيتها، ونقل الأدلة في ذلك، ونقل كلام الأئمة الأربعة، ثم نقل كلام العلماء، ونقل في ذلك بعد ذلك كلام أبي العباس بن سريج، وفي هذا الذي قل نقل كلام الطحاوي رحمه الله في عقيدة المشهورة المعروفة بالعقيدة الطحاوية، التي بين أنها على مذهب فقهاء الملة، أن ذكر أنها أن في هذه العقيدة بيان للسنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وأبو يوسف ومحمد هما الصاحبان الإمام أبي حنيفة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له، لا شريك له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في وحدانيته وألوهيته، ولا شيء مثله. هذا قول تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لأن الله تعالى هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته، هو الأول الذي ليس قبله شيء. قال: وإن القرآن كلام الله، هل هو قول السنة والجماعة؟ ولا كلام الله لفظه ومعناه حروفه وألفاظه، منه بدأ بلا كيفية قولا، بدأ من الله في الرد على المعتزلة الذين يقولون أن القرآن مخلوق، وأنه أن القرآن لم يبدو من الله، وإنما بدأ من الشجرة التي كلم الله موسى وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن أي من الشجرة، الآية الكريمة في سورة النمل وفي سورة القصص، بين الله تعالى أن ابتدأ الكلام من الشجرة، فقالوا أن الله خلق الكلام في الشجرة، من الشجرة أيام موسى إني أنا الله رب العالمين. فقالوا إن الشجرة هي التي كلمت موسى وأن الله خلق الكلام في الشجرة، وهذا من أبطال الباطل. ولهذا قال المؤلف: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية القول، بلا كيفية، وأنزله على نبيه وحيا صدق المؤمن على ذلك حقا. فأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق. في هذا الرد، في رد على المعتزلة: فمن سمع وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه كذب الله ولأنه شبه الله بخلقه. فقال: والرؤية لأهل الجنة حق ولا إحاطة ولا كيفية. فدلت النصوص من كتاب الله على إثبات الرؤية للمؤمنين وأنهم يرون ربهم في الجنة، وكذلك الأخبار تواترت في ذلك. وكذلك على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون عند ربهم. وفي الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامن في رؤيته. قالوا: كل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله فهو كما قال، ومعنى على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. لا يثبت قدم الإسلام إلا بالتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرع الله عز وجل. لا بد من الخضوع والذل والانقياد والتسليم. الاستسلام الإسلام على الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال: فمن راض ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. من رام يعني من أراد وقصد ما حضر عنه، ما منع منه. حضر الحضر هو المنع، ما حضر عنه علمه يعني من أراد أن يعلم شيئا هو ممنوع منه، فإنه لا يصيب التنزيه. كان يريد أن يعلم الغيب، هذا لا يعلمه إلا الله، هذا ممنوع عنه. حضر عليك علم الغيب، ومن أراد أن يعلم الغيب أو يدعي علم الغيب والله تعالى منعه من ذلك وحضر عليه علمه ولم يقرأ بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. هذا الطلب يكون يريد أن يعلم شيئا هو ممنوع منه، فإنه لا يصيب التنزيه، فإنه يزل. فإن هذا القصد حينما يريد شيئا منع منه، هذه الإرادة تحجبه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان. ثم قال: ومن لم يتوقع النفع والتشبيه زل ولا يصيب التنزيه. إلى أن قال: والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. فالمؤلف يعني تطع هذه الجملة من الطحاوية، والطحاوية معروفة عقيدة مختصرة مطبوعة لها شرح مبسط، شرح ابن أبي العز، شرح العقيدة الطحاوية المعروفة. نعم. ذكر قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب إمام الطائفة الكلابية. سمي الكلاب بشدة مجادلته وحاجته وقوة وشدة. نعم. وكان من أعظم الناس إثباتا للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، منكرا لقول الجهمية، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائما بالذات، وهو أربع معاني. ونصر طريقته أبو العباس القلانيسي وأبو الحسن الأشعري، وخالفه في بعض الأشياء، ولكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله على عرشه، كما سيأتي حكاية كلامه بألفاظه إن شاء الله تعالى. حكى ابن فورك في كتابه المجرد فيما جمعه من كلام ابن كلاب أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال: لا هو في العالم ولا خارجا منه، فنفاه نفيا مسويا، لأنه لو قيل له صفة بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من هذا. ورد أخبار الله أيضا، وقال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. ثم قال: ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته أعلمهم بالأين. واستصوب قول القائل إنه في السماء، وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به. قال: ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق بالإنكار، وكان ينبغي أن يقول لها: لا تقولي ذلك فتوهمي أنه محدود، فإنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. كلا، فلقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بما فيه، وإنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله، ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت له: كيف يكون الحق في خلاف ذلك والكتاب ناطق بذلك؟ وشاهد له، وقد غرس في نبيه الفطرة، ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكث، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول: أين ربك؟ إلا قال: في السماء. أفصح أو أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يصح ولا يشير إلى غير ذلك. ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يديه إلى السماء، ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون، وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم. فتاهت العقول وسقطت الأخبار، واهتدى جهم وخمسون رجلا معه. نعوذ بالله من مضلات الفتن. انتهى كلامه. والله رحمه الله يؤيد ما قرر من معتقد على السنة والجماعة وإثبات الصفات وإمرارها كما جاءت، وعدم التعرض لها بالتأويل والتحريف والتكييف والتبطيل والتعطيل. يؤيد هذا بأقوال السلف وأقوال العلماء بعد الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وفي هذا نقل كلام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب إمام الطائفة الكلابية، وكان مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب إثبات الصفات الذاتية ونفي الصفات الفعلية الاختيارية. الصفات الذاتية هي الصفات نوعان: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك على الباري، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر واليد والرجل والعلو والعظمة والعزة والكبرياء، هذه لا تنفك على الباري، هذه الفتوى. وتأويل الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الغضب والرضا والمحبة والرحمة والنزول والاستواء، كل هذه يؤولها. شبهة في ذلك يقول إن هذه يسميها مسألة حلول الحوادث، قال: هذه أمور حادثة، لو وصفنا الرب بها للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، والله منزل أن تحل الحوادث في ذاته، فلهذا تأول هذه الصفات. وهذا باطل، إنما يلزم هذا في صفة المخلوق، أما الخالق فلا يلزم، تثبت الله على ما يقول جلاله وعظمته. ولهذا قال المؤلف: ذكر قول الإمام أبي محمد. كلمة الإمام مع أنه ملحو عليه ملحوظات في نظر، تسميته بالإمام مع أنه ينكر تأول الصفات الفعلية، عنده بدعة وهي تأويل الصفات الفعلية. لو قال: ذكر قول أبي محمد بن أبي سعيد، ولا حاجة أن يصب بالإمام. ذكر قول أبي محمد بن أبي سعيد الكلابي إمام الطائفة الكلابية، قال: وكان من أعظم الناس إثباتا للصفة والفوقية وعلو الله على عرشه، منكرا الجهمية، قول الجهمية، يعني إن عبد الله بن سعيد بن كلاب من أعظم الناس إثباتا للصفة والفوقية وعلو الله، وإن كان يتأول الصفات الفعلية، الصفات الفعلية يتأولها، وأما الصفات الفوقية وعلو الله على خلقه هذه يثبتها، بل هو من أعظم الناس إثباتا لها. وكان ينكر قول الجهمية، يقول: وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بلا ترب، ويسمونها مسألة حلول الحوادث، قيام الأفعال الاختيارية بلا ترب، مثل النزول والاستواء والغضب والرضا، هذه يسمونها حوادث. وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب، وأن القرآن معنى قائم بالذات، وهو أربع معاني في نفسه. يعني هم كلاب يرى أن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الرب، لا يقوم بالرضا والغضب والمحبة، وأن القرآن ليس بحرف وصوت كما يقول أهل السنة، بل هو معنى قائم بالذات، معنى قائم بالذات لا يسمع، مثل العلم معنى قائم بالذات، مثل القدرة معنى قائم بالذات. فكذلك الكلام يقول معنى قائم بالذات لا يسمع، جعل الرب أذكر لا يتكلم، قال: ما يمكن، بل مستحيل الكلام على الرب أذكر. لماذا؟ قال: لأن لو قلنا إن الكلام بحرف وصوت يسمع لازم من ذلك حلول الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث، ففرا من ذلك أنكروا أن يكون الكلام لفظ معنى، بل قالوا إن الكلام اسم للمعنى، وأما اللفظ فهو دليل على الكلام وليس هو الكلام، وهذا باطل. النصوص دلت على أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. الكلاب يرى أن القرآن معنى قائم بالذات لا يسمع، وهو أربع معاني يعني في نفسه، أربع معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، هذه أربع معاني لا يتجاوز هذه المعاني. أربع معاني يعني الكلام معنى قائم بذات الرب، وهو أربع معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وأما الأشاعرة كما سيأتي فإنهم يوافقونهم في هذا، إلا أنهم يقولون إنه معنى واحد، لا يكون أربع معاني، الكلام معنى واحد، وهم يقولون أربع معاني. كلاب يقول هو أربع معاني في نفس الرب، والأشاعرة يقول معنى واحد في نفس الرب، وأن القرآن معنى قائم بذاته هو أربع معاني. ونصر طريقة أبو العباس وأبو الحسن الأشعري وخالف بعض الأشياء، ولكنه على طريقته في إثبات الصفة والفوقية وعلو الله على عرشه. ذكر ابن فورك أنه قال: وأخرج من النظر والخبر قول من قال لا هو في العالم ولا خارجا منه، فنفاه نفيا سويا. يعني هذا قول الجهمية، يقول لا دخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. يسلبون النقيضين، الشيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له، أين أكون؟ معدوم بل مستحيل، مستحيل جمع بين الصفة بين النقيضين، لأنه لو قيل له صفه بالعدم ثم إيش؟ صفة، لا صفه، لأنه لو قيل له صفه بالعدم لما قدر أن يقول، لما قدر بدأ قدر أن يقول أكثر من هذا. يقول مؤلف إن الذي يقول عن معبوده لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له، هذا إيش؟ هذا كلام مستحيل. ولو قيل صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطاع يأتي بأكثر من هذا. لو قال شخص صف المعدوم هل يستطيع يزيد على ما قال؟ لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له، ما يستطيع. المعنى أن نفي النقيضين ينتج العدم، معناها أنكروا وجود المعبود، ولهذا فإن المعطلة يعبدون عدما، ما عندهم معبود يعبدونه. الشيء الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، ولهذا يقول المعطل يعبد عدما. يقول لأنه لو قيل له صفه بالعدم لما قدر أن يقول أكثر من ذلك. ورد أخبر الله أيضا، وقيل قال في ذلك ما لا يجوز في نص ولا معقول. ثم قال ورسول الله، يقول أبو سعد الكلاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو صفة الله من خلقه وخيرة بريته، أعلمهم بالأين. أعلمهم بالأين مش معنى أعلمهم بالأين، يعني السؤال عن الله بأين، كما قال الجارية العجمية أين الله؟ قال في السماء. وأين يسأل به عن المكان، وهذا في إثبات علو الله على الخلق وأنه في العلو فوق العرش. وأهل البدع يقول لا يسأل عن الله بأين. فإذا قيل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله بأين، قالوا الرسول غلطان. نعم الرسول سألها لأنها عجمية، لا ما تفهم إلا هذا، سأل سؤال مناسب يناسب عقلها، إذا عجمي ما تفهم. طيب لما قالت في السماء أقرها، قال نعم أقرها على جواب الفاسد، لأن هذا هو الذي يناسب عقله، هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول ما قصد أن يقول أين الله يسأل عن الله بأينه، بل قصد أن يقول من الله، من الله. لكن لما صارت العجمي ما تفهم قال سأل أين الله. شوف كيف اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه تهمة. يعني الرسول يخفي شيء من الشريعة، يسكت عن الجارية، وكل هذا فرار من إنكار العلو والقول بأن الله فوق السماوات مستوى على العرش. فرارا من ذلك قالوا لا، لا يسأل عن الله بعينه، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعينه هذا من حاجة التي دعته، لأن هذه الجارية أعجمية لا تفهم إلا هذا. قال واستصفى بقول القائل إنه في السماء وشهد له بالإيمان، وشهد له بالإيمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن الله بعينه واستصفى بقول ما قال إنه في السماء. لما قالت أين الجارية، لما قالت أين الله، قال في السماء. قال من أنا، قال أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا معنى قول استصفى وقال القائل إنه في السماء وشهد له بالإيمان عند ذلك. وجاهم صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به، يعني لا يجيزون أن نسأل عن الله بأين. جاهم أصحابه لا يجيزون أن نسأل واحد عن الله بأين، يقول لأن هذا سؤال المكان، والله ليس له مكان عندهم، بل هو ذاهب في جميع الجهات. وجهم صفوان وأصحابه لا يجيزون الأين ويحيلون القول به، قال ولو كان خطأ لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالإنكار، يعني لو كان السؤال عن الله بعينه خطأ لكان الرسول أولى الناس بالإنكار، وكان يقول لها لا تقولي ذلك توهمي أنه محدود فإنه في مكان دون مكان، ولكن قولي إنه في كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت. قال المؤلف كلا، قال علم الزجر نفر لما سبق، فلقد أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الجارية مع علمه بما فيه وإنه من الإيمان، بل الأمر الذي يجب به الإيمان لقائله ومن أجله شهد لها بالإيمان حين قالت له كيف يكون الحق في خلاف ذلك، والكتاب والسنة نطق بذلك وشاهد له، وقد غرس في نبيه الفطرة ومعرفة الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا من الناس عربا ولا عجما ولا مؤمن ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء، أفصح وأومى بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح ولا يشير إلى غير ذلك، ولا رأينا أحدا إذا عنا له دعاء إلا رفع يده إلى السماء، ولا وجد أحدا غير الجهمية ليسأل عن ربه فيقول في كل مكان كما يقولون وهم يدعون أنهم أفضل الناس كلهم، فتاهت العقول وسقطت الأخبار واحتجى جاهم وخمسون رجلا. أعوذ بالله من مضلة الفتن. نعم. ذكر قول الإمام أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف إمام الطائفة الأشعرية قال في كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فرق الخوارج والروافض والجهمية وغيرهم إلى أن قال ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وإن الله على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى لما خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وإن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله عالم ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق، ويصدقون الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر كما جاء في الحديث، ويقرون بأن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء إلى أن قال فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويروونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله. نعم، هذا النقل من أبي الحسن الأشعري صاحب التصانيف المعروفة، هذا النقل من كتابه الذي سماه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وله كتاب الإبانة ومن آخر الرضي. أبو الحسن الأشعري هذا كان معتزليا وأقام على الإسلام ما يقرب من 40 سنة ومعتزلي، ثم تحول ورجع عن الاعتزال وأخذ بقول عبد الله بن سعيد الكلاب، وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية على طول، ثم رجع عن مذهب الشاعرة ومذهب السنة والجماعة. في الأول لما كان على الاعتزال ورجع على الاعتزال تكلم بعض الناس في الجامع، ثم صعد المنبر ليروه وقال إني راجع عن معتقداتي السابقة ونقل سنة الجماعة ومنخلع عنها كما انخلع من هذا الثوب، وخلع ثوبا كان عليه، تحول إلى مذهب عبد الله بن سعيد الكلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية، ثم بعد ذلك رجع إلى مذهب السنة والجماعة وأثبت الأسماء والصفات، إلا أن بقت عليها أشياء يسيرة بسبب طول مكتفي في المذهب السابق أشياء يسيرة قليلة كما بين هذا في كتاب الإبانة في أصول الديانة، فهو تابع لعبد الله، لكن لما هو رجع عن مذهب الأشاعرة ولكن أتباعه ما رجعوا بقوا، الأشاعرة بقوا، ثم الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وهو المذهب إثبات 7 صفات وهي الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، وتأويل بقية الصفات على طريقة ابن أبي سعيد الكلاب، تأليم الغضب، تأويل الرضا، تأويل الرحمة والإنعام والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الفعلية التي تأولها.

وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش. فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما علا فهو سماء. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال: رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأنه تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما قالوا لكان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء. وكذا لو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوي على الأشياء كلها. ولم يجز عن أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الأخلية والحشوش، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء. وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك. وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن، شهره الحافظ ابن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينسبون إليه الأشاعر اليوم لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحك تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله لأنه خالف قول أهل السنة والجماعة. لم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أنه قول المعتزلة والجهمية، وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم. فسبحان مقلب القلوب. النقل عن الأشعري رحمه الله أطال، لأن أبو الحسن الأشعري اللي تنتسب إلى الطائفة الأشعرية رجع على المعتقد إلى معتقد السنة والجماعة وهم بقوا، فلهذا المؤلف نقل عنه وبين هذا. قال: وذكر الأشعري في هذا الكتاب اختلاف المصلين الذي ذكر اختلاف المصلين ومقالة الإسلاميين، ذكر الأشعري في هذا الكتاب في باب، لأن جعلها أبواب، في باب هل الباري تعالى في مكان دون مكان. فقال الأشعري اختلفوا في ذلك على 17 مقالة، منها قول أهل السنة والجماعة إن الله ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. قولوا إن الله ليس بجسم، هذه من الكلمات التي بقيت عليه. أهل السنة ما يقولون إن الله جسم ولا يقول ليس بجسم، هذه الألفاظ محدثة، الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، هذا السنة يتوقفون فيها. فلا يصدق على الله نفيا ولا إثباتا، ومن أطلقها نفيا أو إثباتا فإنه مستفصل، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد. فإذا قلت إن الله جسم يقول ما ورد في هذا الجسم، قال مراد أن الله متصل بالصفات، تقول هذا صحيح، لكن لا تأتي بعبارة لم ترد، عبر بنصوص الكتاب والسنة. وإذا قال إن الله ليس بجسم نقول ما مرادك، ما مراد نفي الجسم على الله ولا إثباته، ما مرادك؟ فقال أن مرادي أن الله لا يشبه المخلوقات، وهذا صحيح، لكن عبر بتعبير آخر. وإذا قال إن الله ليس بجسم مرادي نفي الصفات، وهذا باطل. هذه من الأسئلة اللي بقيت عليه. وقال قول السنة وأصحاب الحديث إن الله ليس بجسم، ما يقولون إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش استوى كما قال الرحمن العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله بالقول بل نقول استوى بلا كيف. قال: وإن له يدين وإن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي وإنه ينزل السماء كما جاء في الحديث. ثم قال وقالة المعتزلة استوى على العرش بمعنى استولى وتعول اليد بمعنى النعمة قول تدري بأعيننا أي بالعلم كل هذا تأويلات. وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب جمل المقالات هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة والجماعة وهو الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله هذه أصول الإيمان وما تلقاه الثقات. ثم قال بعد ذلك الرسول لا أرد من ذلك شيئا وأن الله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن الله على عرش كما قال أبو الحسن كما قال الرحمن على العرش استوى لا يردون من ذلك شيئا بل إذا جاءت النصوص بل هم يثبتون ما دلت عليه هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل ويتلقون ما جاء الله ورسوله بالقبول ولا يردون من ذلك شيئا. ثم قالوا أن الله واحد فرد صمد كلمة فرد لا أعلم أنها وردت أن اسم من أسماء الله المعروف الصمد الأحد الصمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأن الله على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى أن له يدين. يعني المؤلف نقل كلام الأشعري لأنه رجع إلى معتقد السنة والجماعة وأثبت الأسماء والصفات قالوا إن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي وكما قال بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين وأن له عينين وهذا معروف مأخوذ من حديث الدجال بلا كيف كما قال تجري بأعيننا هذه الآية معناها تجري بمرء منا أو في حفظ أو كلعتنا ولا يأخذنا إثبات العينين إثبات العينين بحديث الدجال إن الدجال أعور عين اليمنى وإن ربك ليس بأعور والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة وغير الأعور هو السليم العينين كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالمعنى القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقت وأن كلام الله غير مخلوق هذا يقال عن السنة قاطبة والكلام في الوقف واللفظ من قال بالوقف أو باللفظ فهو مبتدع. اللفظ يعني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق الكلام في الوقف الذي يتوقف يقول ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق هذا جهل. وكذلك اللفظ اللي يقول ما أقول لفظ القرآن مخلوق وإنما أحجب عن هذا الإطلاق لأنه وافق قول الجهمية قال ويقولون إن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. ثم ساق بقية قولهم وقال في هذا الكتاب وقالت المعتزلة إن الله مستوي استوى على عرشه بمعنى استولى وهذا بعض من أفضل البعض. ثم وقالت المعتزلة في قول الرحمن على عرشه استوى بمعنى استولى وهذا باطل الاستلاء غير الاستواء والجهمية وصرح بخلافه وخالف قول أهل السنة. ثم نقل أيضا نقل آخر عن الأشعري في كتاب الإبانة في أصول الديانة هذا من كتاب آخر نقل الذي انتهى من كتاب اختلاف المصلين. ثم نقل من كتاب الأشعري الآخر من كتاب الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء قال في هذا فإن قال قائل ما تقول في الاستواء أن نقول إن الله استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى إذا يصل الكلم الطيب رفعه الله إليه. وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما زعم أن الله فوق الخلق. يعني موسى أفهم فرعون وبلغ أن الله فوق العرش فأراد فرعون أن يكذبه وقال لوزيره هارون ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا النقل عن الأشعري رحمه الله يدل على أنه رجع إلى معتقد السنة والجماعة قال الرحمن على العرش استوى إثبات الاستواء إليه يصل الكلم الطيب إليه إثبات العلو بل رفعه الله إليه إثبات العلو. وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات وقال عز وجل أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فالسماوات فوق السماوات فوقها العرش العرش فوق السماوات. قال فلما كان العرش فوق السماوات وكل ما على فهو سماء يعني في اللغة العربية وليس إذا قال أأمنتم ما في السماء يعني جميع السماوات وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. قال رأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم نحو العرش وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية الحرورية هم الخوارج اسم حرورية لأنهم سكنوا بلدة حرورة في العراق أن معنى استوى استولى وملك وقهر. قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك، وأن معنا في كل مكان، وأنه معنا في كل مكان، وجحدوا أن يكون على عرشه، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، هكذا تأول الاستواء بالقدرة وأنكروا علو الله على خلقه. قال فلو كان كما قال لكان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة، لأنه قادر على كل شيء. لو كان الاستواء معناه القدرة ثم استوى على العرش، لو كان معنا استواء القدرة على العرش لكان كان هذا عام، الله قادر على كل شيء. لقال استوى على السماء وإنه قال استوى على العرش. يقول إن هؤلاء تأولوا الاستواء تأويلا باطلا. يقول لو كان مستوى على العرش بمعنى الاستواء لجاز أن يقال هو مستوى على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول إن الله مستوى على الأخلية. الأخلية جمع الخلاء، والمكان الذي تمر فيه الحاجة. هكذا ما نزه الرب حتى على الأشياء المكروهة، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فبطل أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستواء، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة والعقل. الكتاب والإبانة من أشهر تصنيفه بالحسن، شهره الحافظ بن عساكر واعتمد عليه ونسخه بخطه الإمام محي الدين النووي. فانظر رحمك الله ابن، قل فانظر رحمك الله. نعم قل فانظر رحمك الله. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذين ينتسبون إليه الأشاعر اليوم لأنه إمام الطائفة المذكورة، كيف صرح بأن عقيدته في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء، واليد بمعنى النعمة، والعين بمعنى العلم إلا عن المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله، لأن خلاف قول أهل السنة والجماعة لم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشعري قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بالتأويل الذي أنكره إمامهم، وبين أن قول المعتزلة والجهمية وينسبون هذا الاعتقاد إلى الأشعري وهو قد أنكره ورده، وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله. وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، فسبحان مقلب القلوب، كيف يجتمع في قلب من له عقل ومعرفة من الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحاء واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقا، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة لم يختلفوا في ذلك منهم اثنان، ثم التابعون بعدهم سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقتهم إلى الأئمة الأربعة وغيرهم مثل الأوزاعي والسفيانيين وابن المبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون، ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. ثم بعد معرفته لهذا يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنون حقيقة المعرفة المطلوبة. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف، رحمه الله أراد أن نقل كلام ابن الحسن الأشعري علق عليه وقال فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام، فهو ابن الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة اليوم لأنه إمامهم، كيف صرح بأن عقيدة في آيات الصفات وأحاديثها عقيدة السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، لأنه رجع كما قلنا له حالات ثلاث، كان معتزليا ثم تحول إلى مذهب عبد الله بن سعد الكلاب في الصفات الذاتية وتأول الصفات الفرعية، ثم تحول إلى معتقد أهل السنة والجماعة، لكن بقت له أشياء يسيرة مثل ما سبق قوله في نفي الجسم، الجسم لا يلمد لا نفي ولا إثبات. قال ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء كما يتأول الأشاعرة، أول الاستواء بالاستيلاء، واليد بمعنى النعمة، تأول اليد بمعنى النعمة. قال ولم يحكي تأويل الاستواء بالاستيلاء واليد بمعنى النعمة والعين بمعنى العلم إلا على المعتزلة والجهمية، وصرح أنه خلاف قوله لأنه خلاف قول أهل السنة والجماعة. قال ولم نجد المنتسبين إلى عقيدة الأشهر قد صرحوا في عقائدهم ومصنفاتهم من التفاسير وشروح الحديث بتأويل الذي أنكره إمامهم. يقول لا، إن أبو الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة، لكن الأشاعرة الذي على مذهبه ما رجعوا ولا صرحوا في عقائدهم بالتأويل الذي ذكره إمامهم. ثم قالوا بيّن أن قول المعتزلة والجهمية انتسبوا لهذا الاعتقاد إلى الأشعري، والأشعري أنكره يقول ورده، وهو يعني الأشعري قد أنكره ورده وأخبر أنه على عقيدة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وأنه على عقيدة الإمام أحمد كما سيأتي لفظه بحروفه إن شاء الله، ورجع الآن ولكنه لم يرجع، أنكر التأويل ولكنه لم يرجع. ضربة لازم، ما له حيلة، يكفي أن يتوب إذا تاب الله الحمد لله، كن هؤلاء ما رجعوا ما ليس بيده. إلى أن قال وأعجب من ذلك، وأعجب من هذا أنهم يذكرون في مصنفاتهم أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من أبطل باطل. يقول عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف الذي أعلم وأحكم، وهذا من أبطل باطل. فعقيدة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأما الخلف ليس عندهم علم وإنما عندهم جهل حينما أنكروا النصوص وتعلقوا بالأقيسة المنطقية والمناهج الفلسفية وتركوا النصوص وراءهم ظهري، أين العلم؟ فسبحان مقلب القلوب، كيف يجتمع في قلبي من له عقل ومعرفة من الصحابة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وأنهم الذين شهدوا التنزيل وعلموا التأويل وعلموا التأويل، وأنهم أهل اللغة الفصحى واللسان العربي الذي نزل القرآن بلغتهم، وأنهم الراسخون في العلم حقا، وأنهم متفقون على عقيدة واحدة إلى آخره. قال لم يختلف في ذلك الثلاثة، ثم تبع بعدهم سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقتهم إلى الأئمة الأربعة وغير مثل أوزاعي والسفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن مبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعلهم لسان صدق في الآخرين. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. قال ثم بعد معرفتي لهذا يقوم في قلبها العقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف. ثم بين رحمه الله أن الله تعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته يعني أنه يفعل بالمشيئة. قال وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ الخالفون اللي جاءوا بعد السلف يسمون الخلف، الخلف الخلف خلفا بعدهم، خلف الأضاعوا الصلاة، الخلف يسكن لما العقب الفاسد، والخلف العقب الصالح، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب. كيف يكون المؤلف استبعد يكون هؤلاء الخلف أعلم من السابقين، أعلم بالله ورسوله من السابقين الأولين من الصحابة والتابعين؟ هذا لا يمكن. فقال فإن هؤلاء الذين فضلوا طريقة الخلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن. يقول السلف يؤمنون بألفاظ القرآن ولا يعرفون معناها، يرمونهم بهذا من غير فقه. لذلك يعني منزلة الأميين، يعني إنهم ينزل منزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد تلاوة. وإن طريقة الخلف استخراج المعاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، هذا يظن طريقة السلف أسلم، وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وأنهم ظنوا أن طريقة الخلف استخراج المعاني بأنواع المجازات. قال وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم، وكيف يكون؟ نعم، وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه. لذلك منزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمناه، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريق الخلف، وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريقة الخلف ينسبونه إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري، وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية. قال الإمام الذهبي في كتاب العلو: قال الأستاذ أبي القاسم القشيري: سمعت أبا علي، أبا علي الدقاق، سمعت زاهد بن أحمد الفقيه. هكذا المؤلف رحمه الله ينقل ويعلق وينقد هذه المقالة التي قالها أهل البدع أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قال إن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، فلهذا فضلوا طريقة الخلف. من قال إن السلف يؤمنون من غير فقه ومن غير معرفة المعنى؟ هم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهي التلاوة. فظنوا أن طريقة الخلف هي استخراج مع النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد هو الذي أوجب تلك المقالة. قال: وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وقال: وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسماء وصفاته وأحكم بما بذاته وآيات من السابقين الأولين؟ ما يمكن هذا. السابقين والأنصار الذين اتبعوا بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. وقال: فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين لديه رحمة إنه هو الوهاب. بين المؤلف السبب في ذكره، قال: وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري لأن أهل التأويل أخذوا بطريقة الخلف وينتسبوا إلى عقيدة الأشعري، ولهذا بين المؤلف حتى لا يلتبس الأمر. قال: فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري. قال المؤلف: وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية.